نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصل اللهم وسلم وزد وبارك على حبيبنا وإمامنا وقائدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارض عن سادات قومنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، أوصيكم بتقوى الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يخبر الناس أجمعين فيقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. وخصكم الله أيها المؤمنون بالذكر، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الجنة، ونسأله كذلك أن يجعلنا من المتقين. أيها المؤمنون، نتحدث اليوم عن موسم مهم من مواسم الخيرات. نتحدث اليوم عن شهر من أشهر الخيرات وأشهر البركات. نتحدث عن هذا الشهر شهر شعبان. فشهر شعبان أيها الأحبة مليئة بخيرات الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى أخبرنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا بفضل وبخيرات هذا الشهر العظيم. دائما نحن نتحدث في شهر شعبان وفي شهر رجب عن شهر رمضان، وربما ننسى فضائل شهر شعبان وخيرات شهر شعبان. عندما نرجع إلى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ونقرأ عن فضائل شهر شعبان، نجد العجب. ولعلي أيضا أذكر إخواني بأهمية الأشهر الحرم أيها الأحبة، وبأهمية الأشهر الهجرية. الكثير من المسلمين ربما لا يعرفون الأشهر الهجرية، ولا يعرفون فضلها. فتقريبا في كل شهر هناك فضل عظيم، هناك الأيام القمرية في شهر في الأشهر الحرم 13 و14 و15 من كل شهر، أيام لها فضيلة. واليوم أيها الأحبة سنتحدث عن فضل هذا الشهر العظيم، شهر شعبان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الدقائق، وأن يجعلها في موازين حسناتنا، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا الشهر أيها الأحبة بين رجب وبين رمضان، والله سبحانه وتعالى وضع في هذا الشهر فضائل وخيرات، وضع فضائل لكي ندخل شهر رمضان ونحن في أحسن حال. والفرائض أيها الأحبة أكثرها وجلها تكون قبل هذه الفرائض أمر الصلاة، عندما نصلي قبلها السنة، سنة الصلاة، لكي نكون جاهزين لهذا الفرض العظيم، فرض الصلاة. وبعد الصلاة أيضا هناك سنن الصلوات القبلية وسنن الصلوات البعدية. أيضا رمضان أيها الأحبة، رمضان قبل رمضان شهر شعبان لها فضيلة، لهذا الشهر فضيلة، وبعد رمضان شوال، وأنتم تعلمون فضل صيام 6 من شوال. فإذا أيها الأحبة في هذا الشهر المبارك نستعد لرمضان. وسلفنا الصالح كانوا يستعدون لرمضان قبل رمضان بستة أشهر. تخيلوا، السلف الصالح كانوا يستعدون لرمضان قبلها بستة أشهر لكي يدخلوا رمضان بقلوب طاهرة، يدخلوا رمضان وقد غفرت ذنوبهم، يدخلوا رمضان وفتحوا صفحة جديدة مع أنفسهم وصفحة جديدة مع خالقهم. كذلك كانوا يدخلون رمضان أيها الأحبة. فالأحاديث في هذا الباب أيها الأحبة كثيرة، منها حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أسامة بن زيد يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، انظروا إلى دقة وجهد هذا الصحابي الجليل في اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. كانوا دائما يسألون عن أبواب الخير، دائما الصحابة كانوا يسألون عن أبواب الخير لكي يطرقوا هذا الباب ويجدوا فيه الخير العظيم. فأسامة بن زيد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وتفطن لأمر مهم. كان يرى النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في شعبان كثيرا، فتفطن هذا الصحابي الجليل لهذا الأمر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه في اتباع سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد يقول رضي الله عنه: قلت يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرا ما تصوم في شعبان، لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم في شعبان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل عنه الناس، ذلك شهر، شهر شعبان، ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر، انظر إلى عظمة هذا الشهر، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. الله أكبر، هذا شهر ترفع فيه أعمالنا أيها الأحبة، هذا الشهر ترفع فيه أعمال السنة الكاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يرفع عمله وهو صائم، ولعلنا نتطرق إلى موضوع الأعمال كيف ترفع ومتى ترفع. الأعمال أيها الأحبة، هناك أعمال ترفع يوميا، وهناك أعمال ترفع أسبوعيا، وهناك أعمال ترفع سنويا. أما الأعمال التي ترفع كل يوم ففي صلاة الفجر وصلاة العصر، الأعمال ترفع كل يوم أيها الأحبة في صلاة الفجر وصلاة العصر. فالنبي صلى الله عليه وسلم روى في الحديث الذي رواه أبو هريرة في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. الملائكة يتعاقبون دائما، يأتون ويذهبون دائما في صلاة العصر، في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. الله أكبر. ربما نحن من الذين أيها الأحبة تذكر أسماؤهم عند الله عز وجل كل يوم، الذين يداومون على الصلوات ويداومون على صلاة الفجر وصلاة العصر، أسماؤهم تذكر عند الله عز وجل: فلان ابن فلان رأيناه يصلي وأتيناه يصلي. من أي مجموعة نحب أن نكون؟ من الذين تذكر أسماؤهم عند الله ويقولون: فلان يصلي، فلان رأيناه يصلي الفجر ورأيناه يصلي العصر؟ أم من الذين لا يذكر أسماؤهم عند الله عز وجل، وربما تذكر أسماؤهم ولكن في أمر سوء والعياذ بالله؟ فإذا أيها الأحبة، نجتهد في الطاعات، نجتهد في الأعمال الصالحة، نجتهد في الصلاة، والصلاة جماعة أيضا. إنما يعمر مساجد الله من يا ربنا؟ من يعمر مساجد الله؟ من الذين يأتون إلى الصلوات؟ ليس فقط في رمضان، ونحن يعني للأسف نرى الناس يذهبون إلى المساجد فقط في رمضان. هذا يؤسفني والله، عندما أرى قبل رمضان أو بعد رمضان المساجد ربما قليلة جدا، في كل المساجد يأتون الناس إليه، ولكن في رمضان الجميع. نعم، رمضان شهر الخيرات، ورمضان شهر البركات، ورمضان شهر الطاعة، ولكن رب رمضان رب الأشهر الأخرى أيضا. فإذا أيها الأحبة، هذا أمر مهم يجب أن نعلمها أبناءنا، أن الصلاة في المساجد أمر مهم جدا. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. إذا الإيمان المستقيم، الإيمان القوي. فإذا أيها الأحبة، هذا أمر مهم. إذا أردنا أن يذكر أسماؤنا أمام الله عز وجل، وإذا أردنا أن ترفع أعمالنا يوميا إلى الله عز وجل، فيجب أن نصلي الصلوات، وأن نهتم بالصلوات إن كان في رمضان أو في غير رمضان. فالأعمال ترفع يوميا وترفع أسبوعيا أيضا، يومي الخميس، يومي الاثنين والخميس ترفع الأعمال أيضا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم أيضا يومي الاثنين والخميس ويقول: أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ثم أيها الأحبة، ترفع الأعمال في شهر شعبان، ترفع الأعمال سنويا في شهر شعبان. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعنا قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان. انظروا إلى كلمة يغفل الناس عنه، النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث عن عصر الصحابة، أفضل خلق بعد الأنبياء رضوان الله تعالى عليهم، فيتحدث عن عصر الصحابة ويقول: ذلك شهر يغفل الناس عنه. فماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا؟ لا نقول لو رأى حالنا في شعبان، بل نقول: ماذا لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم حالنا في رمضان؟ إذا كان الصحابة يغفلون عن شهر شعبان وهم يستعدون لرمضان 6 أشهر قبل بداية رمضان، فما بالنا اليوم؟ ماذا لو رآنا النبي صلى الله عليه وسلم ورأى حالنا في رجب وفي شعبان وفي رمضان وفي شوال؟ ماذا لو رأى حالنا؟ نسأل الله السلامة. إذن أيها الأحبة، ترفع الأعمال في شهر شعبان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي رواه البيهقي في شعب الإيمان والطبراني وصححه الألباني، حديث صحيح أيها الأحبة، عن أبي ثعلبة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان ليلة النصف من شعبان، إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه. والله هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث جليل. إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين، اللهم اجعلنا منهم، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الحديث مرة أخرى: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. وفي رواية وفي حديث آخر أيها الأحبة واضحة وصريحة: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه إلا مشرك أو مشاح. يقول التابعي الجليل عطاء بن يسار رحمة الله عليه، يقول: ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. عطاء بن يسار هذا عالم جليل، أخذ من أمهات المؤمنين وكان من التابعين الكبار، يقول هذا الكلام، لا يقوله عبثا ولكن يقوله بعلم. ما من ليلة أفضل، ما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى خلقه فيغفر لهم جميعا. فإذا أيها الأحبة، نجتهد وندعو الله عز وجل ونتقرب إلى الله عز وجل في شعبان لكي يغفر الله سبحانه وتعالى ذنوبنا. ماذا نحتاج في شهر شعبان من العمل؟ في نقاط معدودة أيها الأحبة. أولا نحتاج من التطهير والتنظيف. نحن نطهر أنفسنا وننظف البيت وننظف المكان عند نهاية رمضان من أجل العيد، ولكن أيضا أيها الأحبة نحتاج إلى تنظيف القلوب، نحتاج إلى تطهير القلوب. نعم نحتاج إلى التطهير البدني الخارجي، ونحتاج أيضا إلى التطهير الداخلي والتنظيف الداخلي قبل رمضان. التاجر الرابح، التاجر الفطن الذي يتاجر في أمواله، ماذا يفعل قبل تجارته؟ يجهز نفسه بكل ما آتاه الله من قوة ومن عقل ومن ذكاء، يجهز نفسه لكي يدخل هذه التجارة ويربح الأموال الكثيرة. هكذا التاجر الرابح. من الغباء أن يدخل التجارة وهو لم يجهز لأي شيء من الأشياء، ولكن يجهز لكي يتاجر ويربح. فما بالكم بالتجارة مع الله عز وجل، فما بالكم بالتجارة مع الله عز وجل. من أراد أن يربح الملايين الملايين الملايين الحسنات في شهر رمضان فليجهز ويستعد من شهر شعبان وقبل شعبان أيضا. فإذا أيها الأحبة نحتاج إلى التطهير والتنظيف، نحتاج إلى المداومة في الأعمال الصالحة. نعود أنفسنا من الآن أن نجهز أنفسنا، نأتي إلى الصلوات، نصوم وإن كان اليوم طويلا، نستغفر، نقرأ القرآن، الأعمال الصالحة نداوم عليها أيها الأحبة. إذن المطلوب أيها الأحبة أن نتقرب من الله، أولا أن نتقرب من الله، ثانيا أن نقوي إيماننا قبل بداية رمضان، ثالثا أن نتوب إلى الله لكي ندخل رمضان وقلوبنا طاهرة، لكي ندخل من رمضان وقد فتحنا صفحة جديدة مع ربنا وصفحة جديدة مع أنفسنا. نتوب إلى الله عز وجل وأن نرجع إليه. ثالثا أيها الأحبة هذا أمر مهم يتعلق بشهر رمضان، ولكن الاستعداد من شهر شعبان، أن نضع برنامجا عمليا، نضع برنامجا عمليا لشهر رمضان. ماذا نفعل في رمضان؟ كم جزء من القرآن سنقرأ في رمضان؟ أي كتاب سنقرأ في رمضان؟ والذي لديه عائلة وأبناء، أنتم مسؤولون أيها الأحبة، مسؤولون عن أزواجكم عن أولادكم، ضعوا لهم برنامجا عمليا في هذا الشهر المبارك لكي تخرج العائلة كاملة وقد كسب أجورا كثيرة لا يعلمها إلا الله عز وجل. إذن أيها الأحبة في هذا الشهر المبارك نطرق باب الرحمة، نطرق باب الرجاء، نطرق باب الغفران، نطرق باب الله عز وجل لكي يغفر لنا ولكي يرحمنا. ودائما سنة النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان كان يدعو الله سبحانه وتعالى دعاء، ماذا كان يقول؟ يقول: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. فندعو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونقول: اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إنا نسألك فاستجب لنا، اللهم إنا نسألك فاستجب لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، من كان منهم أحياء فأحيهم على الصحة والطاعة والإيمان، ومن كان منهم أمواتا فارحمهم واجعل قبورهم روضة من رياض جنانك، واجعلنا بارين بهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بارين بهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم يا الله يا رحمن يا رحيم، يا رحمن يا رحيم، ارحم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام. اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائهم وأعداء المسلمين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم اشف صدورنا بهلاكهم، اللهم اشف صدورنا بهلاكهم، اللهم اشف صدورنا بهلاكهم قبل رمضان يا رب العالمين، يا رب العالمين. اللهم كن لإخوتنا في جميع مشارق الأرض ومغاربها عونا ونصيرا. اللهم أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا في رمضان، واغفر لنا ذنوبنا، اجعل ممن تغفر ذنوبهم في ليلة النصف من شعبان. اللهم اجعل هذا الجمع من الذين تغفر ذنوبهم في ليلة النصف من شعبان يا رب العالمين، يا رحمن يا رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أقول ما تسمعون وأقم الصلاة.